ثم يأتي على صفته التي جاءت عنه، وين صفته؟ كيف يعرفها الناس إلا من كلامه وكلام رسول عليه الصلاة والسلام؟ فيسجد له المؤمنون. الذي لا يثبت صفات كيف يعرفه؟ هذا السؤال محير يحتاج إلى جواب. الرازي هنا وهو إمام ومؤصل ومنظر لمذهب النفاة كيف يقول والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته؟ يعني ذات مجردة عن صفات كيف تعرف؟ لا لا له عنده مثل هالكلام كثير، لكن يعجب الإنسان من هذا الاضطراب. نعم. قال: وقيل من لاه يلوه إذا احتجب، وقيل اشتقاقه من أله الفصيل أولع بأمه، والمعنى أن العباد مولهون. إيش؟ والمعنى مألوهون مولعون. والمعنى أن العباد مولهون مولعون. عندنا مألوهون مولعون، والله المعنى يمكن ها؟ نعم بالتضرع إليه، مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. قال: وقيل مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فألهه، أي أجاره. فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه، لقوله تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه. وهو المنعم، لقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وهو المطعم، لقوله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. وهو الموجد، لقوله تعالى: قل كل من عند الله. وقد اختار فخر الدين الرازي أنه اسم غير مشتق البتة. قال: وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء. ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه، منها أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون، ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات الله، فتقول: الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، فدل أنه ليس بمشتق. قال: فأما قوله تعالى: العزيز الحميد الله، على قراءة الجر، فجعل ذلك من باب عطف البيان. ومنها قوله تعالى: هل تعلم له سميا. وفي يعني الاسم أن يعرب على أنه بدل أو عطف بيان. نعم. وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامدا غير مشتق نظر، والله أعلم. وحكى فخر الدين الرازي عن بعضهم أنه ذهب أن اسم الله أنه ذهب إلى أن وحكى الرازي عن بعضهم أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي. هنا وحكى فخر الدين الرازي عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي. زيادة ما لا داعي. وحكى الرازي عن بعضهم أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي، ثم ضعفه. أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي، ثم ضعفه، وهو حقيق بالتضعيف كما قال. وقد حكى فخر الدين الرازي هذا القول، ثم قال: واعلم أن الخلق قسمان خلائق واصلون إلى ساحل بحر المعرفة، ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة، فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم. وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال، فتاهوا في ميادين الصمدية، وبادوا في عرصة الفردانية،